بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلمين كثيرا بعد. فلا يزال الحديث موصولا حول ما يتعلق بالقسم الأول وهو الكلام على الصحيح. الكلام على الصحيح ويعني المصنف بالصحيح أي الحديث الصحيح. ومنه الكلام على صحيح البخاري لأنه طبعا هذا قد صنف في الصحيح وكذا صحيح مسلم. وانتهى الكلام عند ما يتعلق بكلام أهل العلم في الحديث أو أقسام الحديث الأحاديث التي تكلم فيها أهل العلم في الصحيح. فذكر القسم الأول فقال ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيد وعلله الناقض بالطريق الناقص. هذا هو القسم الأول من أقسام الأحاديث التي تكلم عليها في الصحيح. القسم الثاني هو ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. شكرا مبنى الله يسلم. فالقسم الثاني ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد هذا سنبدأ الكلام عنه الآن ليس كذلك؟ نعم تفضل يا شباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد أو متفاوتين فيخرج الطريقة الراجحة ويعرض عن المرجوحة أو يشير إليها. فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير واضح إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف. وهذا من باب الرواية على الوجهين أن يكون قد رواه من طريق عن فلان من الناس وترك الرواية الثانية أو أعرض عن الرواية الثانية فيعلل المعلل بماذا؟ يعلل الرواية الأولى بالإيه؟ الثانية. بالرواية للرواية الثانية. كان يكون قد روى الحديث مثلا عن نافع عن ابن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر وفي الرواية الثانية رواه عن سالم عن ابن عمر فيقول أيهما صح؟ هنا اختلفت مرة عن سالم ومرة عن نافع. فيجاب على هذا بأنه قد يكون وهذا ليس ببعيد أنه رواه على الايه؟ على الوجهين مرة عن نافع ومرة عن ايه؟ ومرة عن سالم وهكذا ولا إشكال في هذا. وقد يكون أحيانا يعرض عن الرواية الأخرى لبعض الإشكال فيها واضح ثم خرجها من الناحية الصحيحة ونحو ذلك. طبعا هذا إنما يمكن الجمع أو يلجأ إلى الجمع في حالة ما إذا إيه ما إذا تكافأت القوة تكافأت الرواية في الإيه في القوة. والتكافؤ في القوة يكون من ناحية العدد كثرة العدد تارة ومن ناحية قلة العدد أحيانا مع قوة الإيه مع قوة الرواة في هذا الجانب اللي هو عدده قليل لكنهم أثبات أقوياء واضح. ففي هذه الحالة تعوض قوتهم نقص الإيه النقص في العدد واضح. فبالتالي تتعادل القوتان فعندئذ يلجأ إلى الإيه إلى الجمع يلجأ إلى الجمع فيقال ولا إشكال أبدا طالما أن الراوي من رواة الثقات الأئمة الكبار فيتحمل أن يروي عن راوي اثنين وثلاثة ولا إشكال في هذا فيكون قد رواه على الوجه. نعم. قال الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع وإلا فهي كالحديث المستقل. طب نقف عند هذه النقطة لأن هذه مسألة مهمة. يقول الثالث ما تفرد به بعض الرواة تفرد بأن زاد زيادة. عندنا إخواننا ليس كل زيادة يقال فيها شذوذ. نحن عندنا فيما يتعلق بمصطلح الحديث أو حتى علم العلل يقولون الزيادة هناك ما يسمى بالشذوذ وهناك ما يسمى بزيادة الثقة. متى يلجأ إلى الوصف بالشذوذ؟ إذا إيه؟ إذا أضيف إلى الزيادة وصفا آخر. يعني وصف آخر. الوصف الآخر ده هو إيه؟ المخالفة. أن يضاف إلى الزيادة وصف آخر هذا الوصف الآخر هو المخالفة. ولذلك لما عرفوها قالوا الشذوذ هو زيادة الثقة المخالف. يبقى ضم لها إيه؟ ولذلك قالوا مخالفة مخالفة الثقة فإذا تضمنت الزيادة المخالفة صارت مخالفة. لكن زيادة ليس فيها مخالفة تستفيد أنت منها فائدة فقهية ونحو ذلك زائدة لا تخالف ما جاء في نص الإيه في الحديث الموجود. واضح؟ فهذه العلماء يقولون فهذه الزيادة كالحديث المستقل. هذه كالحديث الإيه المستقل كأن هذا الحديث هذه الزيادة جاءت حديثا واحدا إيه مستقلا ولا إشكال فيها بشرط أن لا يكون هناك ثمت مخالفة. ولذلك قال هنا بزيادة لم يذكرها أكثر. طبعا حالة وجود الزيادة بطبيعة الحال أنت تنظر من الذي ذكر الزيادة ومن الذي أولا أنت بتلجأ في هذه المسألة إلى أمور. الأمر الأول تحديد الزيادة. الأمر الثاني النظر في الرواة الذين أتوا بهذه الزيادة. الأمر الثالث هل هذه الزيادة تتضمن مخالفة أو لا تتضمن مخالفة. لأن كل شيء من هذا له حكمه. فإذا كانت لا تتضمن زيادة وزادها أكثر أو أقوياء وإن كانوا أقل لكنها لا تتضمن مخالفة فهذه تسمى زيادة إيه؟ زيادة ثقة ولا إشكال فيه. طيب تضمنت مخالفة وزادها أكثر أو أقل فإذا زادها الأقل وهم ثقات تسمى إيه؟ شذوذ. أي شذوذ. طب إن زادها الأكثر تسمى زيادة لكن الإشكال في تضمنها للإيه للمخالفة. هذه أحيانا بتحدث عندك لكن مع التمكن ونحو ذلك تستطيع أنت إما أن تقف لهذه الزيادة وتقول هذه الزيادة أنا إن تضمنها مخالفة فتضمنها في الحقيقة مخالفة يعني يجعل في القلب ريبة ونحو ذلك. واضح؟ طيب قال لم يذكرها أكثر منه أو أضبط وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية. منافية يعني فيها إيه؟ مخالفة بحيث يتعذر الجمع وإلا فهي كالحديث المستقل. كلام هنا واضح؟ نعم. طيب قال وإلا فهي كالحديث المستقل إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر وسيأتي مثاله في المدرج. يبقى عندنا زيادة لها أوصاف يا إخوانا، إما أن تكون الزيادة منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن زادها أكثر من لم يزدها أكثر ممن زادها، ولا تتضمن والذين أتوا بها علماء أثبات، ولا تتضمن مخالفة. هذه زيادة ثقة. وهذه في حالة ما إذا لم تكن مدرجة من كلام بعض الرواة. فإذا كانت مدرجة من كلام بعض الرواة خلاص عرفنا أنها مدرجة، إذا ليست هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحرمة كلام الرواة ليست كحرمة الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. واضح؟ وقد تكون مدرجة وقد تكون زيادة متضمنة للمخالفة، زيادة متضمنة للمخالفة. طبعا سيأتي مزيد من الكلام فيما يتعلق بزيادة الثقة، متى تسمى زيادة الثقة ومتى تسمى شذوذ. فيقولون إن الضابط في هذا في زيادة الثقة وتعدد مجلس السماع، الحكم عليها لزيادة الثقة بأنها في حالة ما إذا تعدد مجلس السماع، وإذا الحكم عليها بالشذوذ في حالة ما إذا اتحد مجلس السماع. وسيأتي مزيد من الكلام في هذا. نعم. قال الرابع: ما تفرد به بعض الرواة ممن رعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد توبع. يبقى القسم الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به لأنها زيادة ثقة. الرابع: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف، لأفراد الضعفاء، أفراد الضعفاء. هل يوجد من هذا النوع في الصحيح شيء؟ قالوا: ليس إلا حديثان. الحديث الأول ليس في الصحيح إلا حديثان من هذا القبيل، لكن المصنف رحمه الله تعالى أو لهذين الراويين متابعات، فمن ثم جبر الإيه؟ جبر الضعف الموجود في هذه في هذين أو عند هذين الضاويين. واضح؟ نعم. طبعا هو سأذكر أحدهما حديث طبعا إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي، واضح، وهذا أيضا له متابعة، وسأذكر المتابعة التي توبي عليها إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي رحمه الله تعالى. نعم. قال أحدهما حديث إسماعيل، حديث إسماعيل بن أبي ويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولا له يدعى هنيا الحديث بطوله. قال الدارقطني: إسماعيل ضعيف. قال شيخ الإسلام: ولم ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى. ومعن بن عيسى القزاز من الأئمة الثقات المعروفين، وهو من الرواة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفوق هذا وذاك إن البخاري نفسه هناك موقف حدث من، وهذا سيأتي، موقف حدث مع إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي، وهو أن إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي كان شيخا للبخاري، لكن كانت فيه بعض الغفلات، وكان فيه هو يدري ذلك من نفسه، فمن ثم أخرج كتبه وأصوله للبخاري، ثم قال: إيه هذه أصولي، فعلم لي على ما صح منها. واضح؟ فانتقى له منها أشياء، ثم خرج من تلك الأشياء التي انتقاها بعضا من هذه الأحاديث. فلا شك هذا إن دل على شيء ما يدل على تربع البخاري رحمه الله تعالى على رأس هرم النقاد، لدرجة أن أشياخه كانوا يعرفون ذلك منه، فمن ثم أعطوه ما كتبوا من كتبهم، ثم قالوا: أخرج لنا هذه ما صح منها. واضح؟ أو انتقي لنا تلك الأحاديث التي صحت، فانتقاها رحمه الله تعالى ورضي عنه. فوق هذا أنه لم يأتي بإسماعيل بن أبي ويس الأصبحي متفردا في هذه الرواية، إنما يعني وجدت له متابعة، أي تابع إسماعيل بن أبو عيسى الأصبحي على هذه الرواية التي ذكرت في الصحيح، وتابعه إمام قوي عالم جبل وهو معن بن عيسى القزاز رحمه الله. قال شيخ الإسلام: ولم ينفرد به، بل تابعه معن بن عيسى عن مالك، ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره، وقال أحمد وابن معين في رواية لا بأس به، وقال أبو حاتم محله الصدق وإن كان مغفلا، وقد صح أنه أخرج للبخاري. بالمناسبة يا أخوانا، كلمة مغفل عندهم ليست بذلك المعنى الموجود عندنا، إن كلمة مغفل عندنا هذه معناها هذه سبة، قل فلان مغفل يعني يعني يغفله الناس، ينضحك عليه ما بيعرفش حاجة خالص، ولا يدري ولا يعقل ولا شيء من هذا، فهو في محط السفهاء، واضح. لكن في الحقيقة أن كلمة مغفل بمعنى أنه كان ديه غفلة، أحيانا يهم في أشياء ونحن ذلك، فكانت ديه غفلة، فهذا معنى كلمة مغفل عند القوم وليس شأنها كشأنها عندنا. نعم. وقد صح أنه أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، أعطاه كتبا ثم قال له انتقي لنا هذا. يبقى القسم الرابع كما تقدم، القسم الرابع وهو ما تفرد به ممن ضعفوا، أي ما جاءت روايات المتفرد. ومعنى ما تفرد به، خلي بالكم يا أخوانا، لأن البعض قد يقول بأن البخاري رحمه الله تعالى إنما خرج للمتكلم فيهم في الشواهد والمتابعات، ولم يخرج لهم أصولا. يقال لا، معنى أنه تفرد بهذه الرواية، ماشي، إذا أخرجها له البخاري في الأصول، واضح. أحيانا يخرج له في الأصول ونحو ذلك، لكن هذا نادر، هذا ليس بالإيه، ليس بالمضطرد ولا لكن الخط المستقيم عند البخاري أنه يخرج لأصحاب الطبقات الأولى أصولا، والتعميم إنما يكون على الأعم الأغلب وليس على الشاذ والنادر الذي يلجأ إليه أحيانا في حالات ضيقة وفي نطاق ضيق جدا. ولو قلنا مثلا: أليست الميتة حرام؟ بلى. إذن حكم فيه الميتة أنها إيه؟ حرام. طيب لو جاءك رجل الآن وقال: أنا ما أكلت من الثلاث ولا أجد شيئا ونحو ذلك، وجدت فرقة ميتة في مكان ما وليس لي سبيل إلى الطعام إلا هذا الشيء، يقول له: حلال ولا حرام؟ حلال. طيب، هل هذا مخالف للخط العام؟ ليس بمخالف، لكن هذا الحكم إنما جاء على أوصاف محددة ونحو ذلك وإلى آخره، فبالتالي الحكم العام لكن إيه؟ أن الميتة محرم، كذلك الحكم العام والخط العام، لكن أحيانا يلجأ إليه البخاري رحمه الله تعالى، يلجأ إليه. نعم. أحسنت، لماذا خرج له مع وجود معنى ابن عيسى؟ يقول العلماء فيها، يقولون بأن البخاري كان من أبر الناس بشيوخه، به بر بشيوخه جدا، والذي يغلب على الظن في الحقيقة أن إسماعيل بن أبو عيسى بن الأصبحي كان رجلا بينا عالما ونحو ذلك، لكن فكأن البخاري رحمه الله تعالى استعظم ألا يخرج له شيئا. تخيل هذا الرجل الذي مما يدلك على ديانته بالمناسبة، وأنه ليس فيه، أحسنت، ما عنده كبر ولا غرور، من ثم قال لتلميذه قال: ماذا؟ خذ كتبي وذلك الكلام ده كده. ثم إن هذا يشعر أيضا بشيء آخر، أنه كان بينه وبين البخاري ألف شديد وقرب شديد جدا، واضح. ومن ثم حدث هذا الذي ماذا خرج؟ نقول العلماء قالوا هذا، قالوا كان بارا جدا بشيوخه، فمن ثم ليس طبعا حالك حالنا أننا نتنكر سريعا لشيوخنا، فمن ثم نقلب لهم رأس المجن ونقول هؤلاء ما فيهم خير، هؤلاء ما فيهم كذا، أصحاب هوى، أصحاب كذا، سأزيل للمعافاة ونعوذ بالله من الحول بعد الكون. فهذا يا أخواني والله أنا أرى أن هذه انتكاسة شديدة جدا، انتكاسة شديدة جدا. وإن كان المشايخ ليسوا بمعصومين، يخطئون ويصيبون، تذكرون في الموطأ لما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى العالم وساق الحديث وقال فقال ذي الشمالين، تذكرون هذه فقال ذي الشمالين، ذي الشمال ماذا قال ذي الشمالين؟ قال قصرت الصلاة أم نسيت. حافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال وهذا خطأ بين من الإمام الزهري رحمه الله تعالى مع أنه عالم كبير ولا يعزب ولا والخطأ يعني يرد على كل إنسان وإن عظم قدره. فمسألة أنه يخطئ نعم، يصيب الغالب عليه الصواب نعم، لكن أن احنا يعني نقلب له كما يقولون رأس المجن وكذا، ليس من دين الله عز وجل في شيء. وكفى بالمرء نبلا أن تعد المعاني، لا أن تجعل العيب أصلا والصواب هو ليه، ثم تنتكس الفطر بعد ذلك الأمور، وبالتالي تجعل ما كان من الفروع أصولا وما كان من الأصول فروعا. ونقول ذلك هذا كلام أخواننا ينبغي الانتباه له، والله المستعان. ولا شك كل من دل على الله سبحانه وتعالى و يعني سبحان الله، والله يا اخوانا اعرف من المشايخ الذين تكلم فيهم وانتهكت اعراضهم والله الذي لا اله غيره، اعرف منهم اناسا قوامين لله بالليل، صوامين النهار، صوامين النهار، يتحرون الصواب. والله لو ردهم صغير وبان لهم أن كلامه صحيح لا يستعظمون أن يعلنوا ذلك على البلد، ويقولون أخطأنا بشرط أن يبين لهم ذلك. ويأتي فسل صغير قل أصحاب هوى ولو كان كذا لا رد ورجع. أصحاب هوى هذه مسألة كبيرة جدا، هوى هذا مسألة قلبية، ماشي، هذه مسألة قلبية. ما الذي أدخلك أشققت عن قلب هذا، أشققت عن قلبه؟ ولو كانت الدلائل في ظنك وزعمك أنها توصل إلى هذه النتيجة كما تقول وتزعم، لو كانت توصل إلى هذه النتيجة، واضح، لا ما ينبغي. لا تخيل يا إخواننا أنا أسوق حديث أسامة بن زيد رحمه الله تعالى لما قتل ذلك الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده كان مشرك كافر ليس كذلك؟ مشرك كافر محارب، وهو ما الآن يقاتلني الآن كان لا يرى أحد من المسلمين إلا قتل بالضبط، يعني عنيد، ما كانش مقاتل عادي يعني عنيد ويقاتلني الآن. فلما وجد أن أسامة قد استمكن منه سيف على الرقبة، الأمارات والدلالات كلها بتقول إيه؟ هذا الذي انا ما لو ما يعني معلش افهم مثل الذي فهم اسامه رضي الله عنه تماما، وكلنا ذاك الرجل يفهم مثل الذي فهم اسامه، انما قالها فرارا من السيف، وكانه يستحضر مشهد فرعون لما قال الا انا وقد عصيت، انما قال ذلك لما كان في ساعه الايه في ساعه الغرق. أليس هذا المشهد قريب من هذا المشهد؟ ده قريب ولا مش قريب؟ أو هو ولا لا؟ هو مع ذلك الله عز وجل قال الآن وقد عصيت قبله، ما ينفعك النهاردة. طب ده أليس هذا قالها وهو يجود بنفسه خلاص في النهاية، وقد يعني شعر ببرد الموت، كان قبل قوسين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال يا أسامة ما تفعل بلا إله إلا الله ذات يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من الموت. ده خلاص. قال يا أسامة وما تفعل بلا إله إلا الله ذات يوم القيامة؟ قال فظل يرددها حتى وددت أني لو لم أكن أسلمت إلا يومئذ. يعني من شدة ذلك ليه؟ ذلك التعنيف. ومن ثم أسامة من هذه اللحظة ما كان يعني يستعظم هذا الأمر جدا، أمر الختان. واضح. العجيب يا أخواننا إن كثير من إخواننا أصحاب هوى ويرمي ويلقي وإلى آخره ونحو ذلك، وكأن لسانه والغيبة هذه. الله جل يقول ماذا؟ يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست، مجرد أن يقول لك السلام عليكم ما تقول له لست، ما لكم القلب فلان ولا قلب علان. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست لست مؤمنا. ماشي. أذكر مرة قابلني ضابط في مرور، فالمو جافني كانت في أحداث معينة، الأحداث الماضية وبتاع الكلام ده. فالمهم رجل وقفني فبيقول لي، أنا عديت طبعا الحمد لله هذه الأشياء. فالمهم وإحنا داخلين عليه بالسيارة كده، السلام عليكم ورحمة الله، قال عليكم السلام. المهم وقفنا ماشي، رجل كان مؤدب جدا محترم. ممكن يومها تقريبا كنت البطاقة ما كانتش معي. المهم نزلني وكانت الدنيا ملتهب. قال لي شوف يعني انت البطاقة، قلت والله البطاقة ايه. انا الان كنت قريب من المطوبس من هنا، انا اصلا يعني من نفس البلد كده. فقال لي بس يا شيخ انت كذا. وبعدين وقفني كده باسلوب مؤدب وقال لي بس طيب انت شايف الوضع والاحداث والبتاع والكلام ده، ويكفرونا ويجي يكفرونا. راح اقول لك حاجة. قال لي كل ألم أقول الآن، أنا قلت لك عليه أول ما شاورت لك، قلت لك إيه أول ما أنت وقفت، قلت لك السلام عليكم ولا لا؟ يعني أنا قلت السلام عليكم. قلت له عندنا في القرآن الله عز وجل يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وأنت رديت السلام وأنت تلقي السلام. قلت له الله عز وجل يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، نحن لا نكفر أحدا بل نحن هؤلاء الذين يكفرون، نحن أيضا قد أصابنا من لفحات نارهم. فالرجل كأنما انشرحت أساريره، وهو طبعا ابن أرياف ومؤدب ومحترم وبتاع الكلام ده وكده. فالشاهد ان احيانا الفهم الكتاب والسنة يا اخواننا مهم، فهم الكتاب والسنة مهم. فالرجل يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولا يقول لك صاحب هوى صاحب كذا صاحب مش عارف ايه صاحب ايه ده؟ ماشي. وبعدين البدعة في العقيدة، والشيطان يضخم ذلك تضخيما شديدا جدا. سيأتي الكلام في يتعلق برواية البخاري عن المبتدع، روى عن جملة كبيرة جدا من المبتدع يخلنا الذين هم محلهم الصدق، الذين هم محلهم الصدق واضح، ولا يكذبون لأجل بدعتهم، ومعنى الكروا عنه. ماشي. الله المستعان. طيب فتفرد البخاري رحمه تعالى عن إسماعيل بن أبويس، وكان برا لشيوخه جدا، فمن ثم أخرج هذا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي أبويس الأصبحي رحمه الله تعالى، وهو ابن أخت الإمام مالك. نعم. قال ثانيهما حديث أبي أبي، حديث أبي بن عباس، حديث أبي بن عباس ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له النخيل. نعم. قال الدارقطني أبي ضعيف. قال شيخ الإسلام تابعه عليه أخوه عبد المهيمن. نعم خلاص صار متابعا، فك الإيه؟ فك الإشكال. نعم. القسم الخامس ما حكم فيه. وأنا أنا أنا أتمنى يا إخواني لو حفظتم هذه الأقسام الخمسة، لأن في الحقيقة هذه كمدخل لي وبعدين يعطيك استيعاب، وفي نفس الوقت الهجمة شديدة جدا على الصحيحين، وستجدون هجمات وهجمات وصولات وجولات ستتعرضون لها بالليل والنهار إن لم يكن عندك وعي بمثل هذه الأشياء، فبالتالي ربما دخل عليك من كلام هؤلاء ومن شبه هؤلاء شيء، فينبغي أن تتبع ذلك. والله هذه الأصول هذه الأقسام مهمة وتحتاج فعلا أنك أنت تدرسها دراسة جيدة جدا، وإنك أنت ربما تأتي على هذه الأحاديث التي فيها الإشكاليات بص فيها انظر فيها في صحيح البخاري مرة ثانية. نعم. قال القسم الخامس ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم، فمنه ما لا يؤثر ما لا يؤثر قدحا ومنه ما يؤثر. نعم، ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم، يقال وهم فيه فلان، فمنه ما لا يؤثر في القدح، يعني ما يكون له تأثير في صحة الحديث، ومنه ما لا تأثير له. لكن في الحقيقة غالبا ما يقع هذا في لفظة وليس في الايه وليس في الحديث ككل، وغالبا ايضا ما يكون له متابعات وشواهد واشياء ونحو ذلك تجبر هذا الكلام. لكن قد هذا اذا كان في الوهم في شيء مؤثر في الحديث، ف يعني غالبا اما انه يتابع واما ان يكون خطا، وهذا يعني يكون في لفظه معينه او نحو ذلك، لكن سائر الحديث يسلم من تلك الايه من تلك الاوهام. نعم نعم، الوهم قد يكون في السند وقد يكون في لفظه معينه في المتن. نعم، إذا كانت في اللفظة المعينة في المتن من عالم نعم تكون شذوذ، يطلق عليها شذوذ، لكن يعبر عنها بأنها وهم فيها فلان. لماذا عرفنا بأنه وهم؟ لأن صحة اللفظة الصحيح الوارد بيأتي من طرق أخرى، فمن ثم أين. وهذا يأتي في انقلاب لفظة أو نحو ذلك، يعني على سبيل المثال يقال حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا وهم، هذا وهم لفظا انقلبت، واضح؟ فهذا وهم. نعم. أحسنت. نعم. قال السادس ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح بإمكان الجمع أو الترجيح. انتهى. نعم، ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، وهذا التغيير غالبا يا أخوانا يأتي من تنوع الألفاظ، يكون ناشئ عن مسألة الايه مسألة التنوع، لكن في النهاية مؤدى المعنى بيكون واحد. البعض قد يعتبر هذا شيء من الايه، لكن في الحقيقة هذا لا تأثير له، لا سيما عند من يرون جواز الرواية بالإيه بالمعنى، عند من يرون جواز الرواية بالمعنى، فهذا ليس له تأثير، لا سيما إذا أتى من عالم بالألفاظ، ومن أفضل من هؤلاء وأعلم من هؤلاء وأحكم من هؤلاء فيما يتعلق بالألفاظ، قد اتسعت دائرة مفردات اللغة عندهم، فمن ثم المسألة بالنسبة لهم يعني هذا منهم مقبول، وإن كان منا ليس بمقبول لانغلاق دائرة الايه وضيق دائرة مفردات اللغة عندنا، وكذا الضبط مسألة الفوارق بين المفردات، لأن أحيانا بتكون هناك مفردات مرادفات اللغة، أحيانا بيكون فيها شيء من الايه شيء من الفوارق، قد يؤثر هذا الفارق في الحقيقة، و فقد يتركه ثم يأتي بمفرد أو مرادف لا يؤثر أو لا يكون هناك ثمة فارق بينه وبين الحديث اللفظة الأصلية في الحديث، فبالتالي لا تؤدي إلى نتيجة ليست بسوية. نعم. قال: فائدة تتعلق بالمتفق عليه تقسيم الحاكم الصحيح إلى عشرة أقسام. قال الحاكم: الحديث الصحيح ينقسم. هذا الكلام إنما ذكره الحاكم في الرسالة الصغيرة المسماة بالإكليل، والإكليل هذا يسمى رسالة. الحاكم له عدة كتب في الحقيقة حتى لا تختلط المسائل. الحاكم له كتاب اسمه المدخل، عفوا الكتاب هذا الذي يسوقه الحاكم وهو المسمى بالمدخل إلى الصحيح الإكليل. نعم. والكتاب الثاني المدخل إلى الصحيح، وكتاب كبير أتكلم فيه على جملة من الروايات أو على رواة الحديث البخاري ومسلم. وله كتاب المعرفة. فهذه الأقسام العشرة التي ذكرها الحاكم رحمه الله تعالى إنما ذكرها في كتابه المعروف بكتاب الإكليل. والإكليل هو عبارة عن مدخل إلى الكلام على الحديث الصحيح، وهي رسالة صغيرة ليست بالكبيرة. نعم. وهي ماتعة في الحقيقة. قال الحاكم: الحديث الصحيح ينقسم عشرة أقسام، خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها. فالأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور إلى آخر كلامه السابق، وقد تقدم ما فيه. هذا الكلام تقدم الكلام عنه، ماذا كان يقول فيه؟ زيرو اثنان عن اثنان. أحسنت. اللي هو الصحابي ثم اثنان عن اثنان عن ايه؟ اثنان. تقدم طبعا الرد على هذا الايه؟ الرد على هذا الكلام او توجيه هذا الايه؟ هذا الكلام، لانهم وجهوه، تذكرون يعني وجهوه الى اين؟ الى ماذا؟ اللي هو الاصحية يعني. ها؟ الاصحية. لا، كان توجيههم لكلام الحاكم. قالوا انما في الحقيقة ان الحاكم لم يشترط ذلك لم يجعل ذلك شرطا للصحيح البخاري في صحيحه، انما جعله شرطا لتصحيح الحديث عموما، لاخراج الحديث من حد الجهالة، من حيز الجهالة. تذكرون هذا الكلام؟ فقالوا انما اراد اخراج الحديث من حيز الجهالة، فهذا شرط على للصحيح على العموم، وليس شرطا للبخاري في الايه؟ في الصحيح، او لمسلم في الصحيح، انما هذا شرط عام لاجل ان يخرج الحديث من حيز الجهال. واضح؟ نعم. الثاني مثل الاول، الا انه ليس لرويه الصحابي الا راو واحد مثله حديث عروة بن مضرس، لا روي له غير الشعبي، وذكر أمثلة أخرى ولم يخرج هذا النوع الصحيح. قال شيخ الإسلام: بلى، فيهما جملة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد، وقد تعرض المصنف لذلك. لماذا قال ليس لهم إلا راو واحد؟ لماذا قال؟ مع أن هذا استثناء. الاستثناء بيكون ما بعده منصوب، فلماذا رفع؟ لأنه في ليس استثناء. لا، منفي ناقص. ناقص منفي. أحسنت. ناقص منفي. نعم. وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الوحدان، وسيأتي فيه مزيد كلامي. هو يقول الثاني مثل الأول، إلا أنه ليس لرويه الصحابي إلا راو واحد. ليس لرويه الصحابي، يعني ليس لم يروه من الصحابة إلا واحد. مثال حديث عروة بن مضرس، لا راوي له غير الشعبي، ويعني الذي روى عن الصحابي واحد فقط. وذكر أمثلة أخرى ولم يخرج هذا النوع في الصحيح. الحقيقة ان الحاكم قال هذا الكلام، الحافظ بن حجر رد عليه فقال لا، اخرج بعضا من تلك الاحاديث في الايه في الصحيح، ثم جعل له او ذكر بعضا من الامثلة في ذلك، فقال بلى فيهما جملة من الاحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم الا راو واحد. طيب اول حديث في الصحيح ليس له الا راو، حديث ليه؟ الاعمال بالنيات، ما رواه عن عمر الا عن قمر فقط، فليس فيه الا راو، ليس له الا راو واحد. ثم قال وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الوحدان، وسيأتي فيه مزيد كلام. من المصنف؟ النووي رحمه الله. النووي رحمه دائما لما تجد المصنف يسوقها السيوط ويقول المصنف، هو إنما يريد بذلك ليه؟ الإمام النووي رحمه الله. نعم. قال الثالث مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد مثل محمد بن حنين. الثالث هذا كلام الحاكم وتقسيم الحاكم رحمه الله تعالى. نعم. مثل محمد بن حنين وعبد الرحمن بن فروخ. نسخة. وعبد الرحمن بن فروخ. وليس في الصحيح من هذه الروايات شيء وكلها صحيحة. قال شيخ الإسلام، عفوا، كتاب الحاكم ليس الإكليل، إنما اسم المدخل إلى الإكليل وليس الإكليل. نعم. قال وليس في الصحيح من هذه الرواية شيء وكلها صحيحة. قال شيخ الإسلام في نكته بل فيهما القليل من ذلك، كعبد الله بن وديعة كعبد الله بن وديعة وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم وربيعة بن عطاء. نعم، هذا موجود في الصحيح، هذا موجود في الصحيح، وهذا يدلك على ان الحكم على كتاب معين او على لابد من ان تستقرئ الكتاب استقراء، من ان تستقرئ الكتاب استقراء تاما حتى تستطيع انك انت بالفعل تستوعب الكتاب، لا يكون حالك كحال جماعة من الناس يأتون فقط لمجرد كلام نقلوه من عن غيرهم وهم ما يعرفون كلمة الصحيح، فإن تكلموا عن الصحيح يقولون صحيح البخاري اسم جمعة محمد صحيح محمد البخاري محمد إسماعيل، يقولون جمعة محمد بن إسماعيل، وهذا قاله رجل منهم لما سألوه ما اسم البخاري، ها؟ هو يقرأ العنوان اللي هو، فبيقولوا له اسم البخاري، ده اسم البخاري اسمه جمعة محمد إسماعيل البخاري، هو الأصل كتاب مكتوب عليه جمعه محمد إسماعيل، فيقول جمعة محمد إسماعيل. فهذا هذه عينة ممن، وناقد آخر يتكلم فيما الصحاح، وناقد آخر ممن يسمون بالنقاد، ممن يتكلم فيما يتعلق بالسير، فيأتي على كتاب يقول أنا بأخذ من هذا الكتاب ومش عارف إيه الذي أتى بسيرة الصحابة وهو مجرم من المجرمين في الحقيقة، ويقول اسم الكتاب أسد الغابة، ما يعرفون يعني ينطقون العناوين، فكيف ينطقون ما هو بداخل ما هو بداخل الكتاب؟ هذا الذي ما نطق العنوان يدلك دلالة ظاهرة على أن هذا ما تلقن، ما يعرف شيء أصلا عن يعني ده كده بالاعتباط كده، واضح؟ والكتاب اسمه وسط الغابة. نعم. فروخ هنا كسر انهم غير مصروف. نعم، فروخ غير مصروف، كسر غير مصروف. لماذا؟ اعجبت فروخ بن شيباء يراجع فيها في هذه المسألة، هل فروخ غير مصروف ام مصروف؟ قالوا انه طيب، قال اذا كان كده فنقول نعم نسلم فروخ. اخوكم الشيخ رضا يقول فروخ غير مصروف، هي على وزن فروج، ويقول اسم عجمي. هل يقال المنع هنا للعالمية والعجمة؟ يقال للعالمية والعجمة، كان هذا عالم على اعجمي فيقال للعالمية والعجمة، نعم. هذا حديث أبو هريرة قال لهم يا بني فروخ لو أعلم أنكم هنا ما حدثتم بهذا الحديث. أي ما توضأت هذا الموضوع. أي نعم. فذكر في هذا؟ لا ما ذكروش. يا بني فروخة. نعم. قال شيخ الإسلام في الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من الثقات كحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان تركه مسلم لتفرد العلاء به، وقد أخرج بهذه النسخة أحاديث كثيرة. قال شيخ الإسلام: بل فيهما كثير منه لعله يزيد على 200 حديث، وقد أفردها الحافظ ضياء الدين المقدسي، وهي المعروفة بغرائب الصحيح. هذا كتاب معروف بغرائب الصحيح، وهذه نسخة خرج منها مسلم جملة من الأحاديث، وهي من المفردات، من المفردات، واضح. وفي هذا الكلام كله يرد على قول الحاكم الأول، إن كان يعني بذلك ماذا؟ يعني بذلك أن أصحاب الصحيح، أن هذا شرط الصحيح، أنه لابد أن يكون الحديث حتى يخرجاه أن يكون له راويان عن راويان عن راويين عن راويين وهكذا. نعم. فيقول هذه كلها أحاديث غرائب ونحو ذلك، وتفرد بها جماعة عن جماعة ونحو ذلك. نعم. هو يقصد بغرائب الصحيح شفنا اللي هي أتت من طريق واحد فقط. أي نعم. غرائب اللي هو الغريب، الحديث الغريب الذي ليس له إلا طريق واحد. لا والضياء له كتاب اسمه غرائب. وفي عنده كتاب مسلم اسمه ال ال ال كتاب الوحدان لمسلم رحمه الله تعالى. كتاب الوحدان هذا متعلق بهذا كتاب صنفه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بيقول أنت كتاب ال نعم. بيقول هنا أخذ فرده الضياء. أيوة كتاب غرائب الصحيح. نعم. قال الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم وعن أجدادهم لم تتواتر، الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده. أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات، فهذه أيضا محتج بها، مخرجة في كتب الأئمة دون الصحيحين. أي الحاكم يقول أن هذه أحاديث صحيحة، وهذه السلاسل سلاسل صحيحة، وهذه الأحاديث تسلسل إخراجها عن أئمة، صحابة عنهم تابعون أبناؤهم وهم ثقات، ثم الذين رووا عنهم كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهكذا. فيقول بأن هذه ليس في ليس في الصحيح منها شيء مع صحتها. الحافظ ابن حجر يقول ماذا؟ تفضل. قال شيخ الإسلام: ليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، بل لكون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما أو في أحدهما من ذلك رواية علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده. نعم. يقول ليس المانع مجرد هذه السلسلة، هذا التسلسل، إنما المانع أن في إشكالية معينة، أن هذا الراوي مثلا ليس على شرطهما أو نحو ذلك، لكنهم أخرجوا جملة بهذه جملة من الأحاديث بهذه السلاسل عن غير هؤلاء. نعم. ورواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده. ورواية أبي بن عباس. نعم. ورواية أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده. ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده. ورواية الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن جدهما. ورواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده، وغير ذلك. قال: وأما الأقسام المختلف فيها فهي المرسل، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم. يقول هذا الكلام، يقول هذا كلمة قال، هذا بالنسبة للكلام الحاكم رحمه الله تعالى، كلام عفوا السيوطي رحمه الله تعالى. قال، يقول قال: وأما الأقسام المختلف فيها، هذا يذكره عن من؟ يذكر كلام الحاكم. يقول هذه عشرة أقسام، يقول القسم الأول القسم الثاني ها بدأ يتكلم على الخمسة ليه الخمسة المختلف فيها نعم قال وأما الأقسام المختلف فيها فهي المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سمعهم وما أسنده ثقة وأرسله ثقات ورواية الثقات غير حفاظ العارفين ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين قال شيخ الإسلام أما الأول والثاني فكما قال وأما الثالث فقد اعترض عليه العلائي بأن طبعا هو هذا كلام الحاكم رحمه الله يقول أما القسم الأقسام المختلف فيها المرسل يقول المرسل وحديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعه وما أسنده ثقة وأرسله ثقات كان يقول في اختلاف في مسألة الإرسال والإيه الإرسال والاتصال ثم قال وروايات الثقات عن الحفاظ العارفين وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين نعم صادقين حاذقين بمعنى واحد يقول أما الأول والثاني فكما قال أين الأول والثاني المرسل وحديث المدلسين هذا الأول ثم رواية الثقات مسألة الاختلاف فيما يتعلق برواية الثقات ونحو ذلك أما رواية المبتدعة فهذه التي فيها إيه يقول هذا يعني فيها محتاجة لشيء من التفصيل فيقول ولا يرد عليه أن يقول في عفوا فقد اعترض عليه العلاء بأن في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها هذا هو القسم الثالث اختلف في وصلها وإرسالها نعم قال شيخ الإسلام ولا يرد عليه لأن كلامه فيما هو أولا ما هو الوصل والإرسال يا أخوانا ما معنى الوصل والإرسال الوصل والإرسال أن يذكر الحديث مسلسلا وفيه صحابي الحديث الصحابي عن ليه عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ده يقال فيه حديث موصول حديث موصول الحديث المرسل وهو أن يسقط الصحابي من الايه من الحديث عفوا أن يقول التابعي قال رسول الله فالله أعلم الذي سقط الصحابي وحده لكن حتما الصحابي غير موجود يقينا أن الصحابي غير لأن التابعي بيقول قال يقول قال رسول الله ممكن يكون أخذ ماشي هي دي اللي احنا فهل الذي سقط والصحابي وحده صحابي وحده أم ممكن مع حد ثاني وارد أن يكون معه آخر واضح فده الفرق بين الوصل والإرسال فالوصل أن يذكر أن يأتي يساق الحديث بطريقه ويكون فيه التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام والإرسال أن يكون الحديث إلى التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة نعم قال وأما الرابع فقال العلائي وهو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول وليس من المختلف فيه البتة قال ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواه الصحيحين وليس كونه حافظا شرطا وإلا لم احتج بغالب الرواة هو يتكلم عن القسم الرابع أين القسم الرابع؟ رواية الثقات غير الحافظ أحسنت يقول وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين يقول إن رواية الثقات غير الحفاظ العارفين دي كأنه يقول ده مش موجود في الصحيح إن كل الذي في الصحيح روايات حفاظ عارفين العلائي اعترض عليه فقال هو متفق على قبول والاحتجاج به إذا وردت فيه شرائط القبول وليس من المختلف فيه البتة قال ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيح وليس كونه حافظا شرطا وإلا لم احتج بغالب الايه احتج بغالب الرواة لكن ما هو الشرط الشرط أن يكون الحديث الذي رواه حديثا حديثا صحيحا وأن يكون هو من الحفاظ، لكن ليس شرطا أن يبلغ الرتبة العلية جدا اللي هي التي إليها المنتهى، لأن الحفاظ معدودين. أنت أن لك أن تأتي بأمثال مثلا نافع بن عمر، نافع وهذا هو الحفاظ الكبار جدا، وأن لك أن تأتي بمالك، مالك هذا الروايات عنه معدودة، وكذا سفيان الثوري وكذا، فهؤلاء الحفاظ العارفون الكبار الأئمة جدا. فلو أنك أنت اشترطت ألا تخرج حديثا صحيحا إلا من طريق هؤلاء لضاعت الدنيا كلها. نعم. وقال شيخ الإسلام الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث وبين أبي حنيفة ومالك. يقول وقال شيخ الإسلام الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل العلم وبين أبي حنيفة ومالك. ما معنى هذا الكلام؟ إن الفقهاء يعني أهل الحديث. كان البخاري في الحقيقة الذي ينظر ويتعامل مع البخاري، فيرى بأن البخاري ما كان يعجبه أبدا المذهب مذهب الأحناف، كان وترى ذلك في بعض نبرات كلامه في الصحيح، ماشي، فتراه أحيانا يقول وقال بعض الناس ونحو ذلك، ويشير بعض الناس إلى أهل الرأي، فأحيانا كذا، لكنه كان يعني يذكر بأن أكثر أهل العلم هو أهل الحديث كالمالك والشافعي وأحمد ونحو ذلك كذا، لكن كان دايما يغمز غمزا وإن كان يسيرا جدا في ما يتعلق بالإيه. ولذلك هنا يقول وإنما فرض الخلاف بين أكثر أهل العلم وبين الأحناف في هذه المسألة. نعم. قال وأما الخامس فكما ذكر من الاختلاف فيه، لكن في الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث فلم يطرحوا للبدعة. هذه مسألة مهمة، لم يطرحوا للبدعة لمجرد أنهم أحيانا إخوانا يقول لك لا أصل دي بدعة مش عارف في كذا، إخوانا هذه بدعة عقدية، وإنما الذين قيل فيهم بدعة قبل ذلك إنما كان يقال للبدعة العقدية، البدعة العملية العلماء ما كانوا يولونها اهتماما، لأن هذه من قبيل أمرها بالنسبة للبدعة العملية أمرها بيكون في شيء من في شيء من التساهل، لكن إذا ما ذكروا كلمة البدعة إنما يعنون بذلك البدعة البدعة العقدية كالخوارج والمرجئة والقدرية ونحو ذلك، واضح؟ فيعنون فهذه هي ماشي. وما قالوا أبدا إرم ولا كرامة، لا هذا لا كرامة له، هذا مش عارف إيه، والمبتدعة اغتبهم وطلع عينهم وعين كذا. قلنا أنتم تدعون أنكم على السلفية الجادة، على جادة الطريق، على جادة السلفية ومنهج السلف، قلنا هذا منهج السلف، هذا منهج السلف، ماشي. فلماذا يقولون أصلي إحنا إذا قلنا بأنه يجوز له أن يستمع لفلان وعلان ربما تأثر بطريقته، نقول وأنتم كذلك ربما تتعلمون اللغة وتتعلمون كذلك على من هم يعني أشعرية وماتريدية ونحو ذلك والكلام ده وكذا، ومع ذلك تتعلمون. يقول أصل هذه لا، في الحقيقة أن كل إنسان يتعلم من إنسان شيئا ما لا إليه، لكن لو كان عندك ضوابط خلاص المسألة ليست فيها. ثم إن هؤلاء المشايخ ما نراهم يتكلمون بالليل وبالنهار، مشغول بباب الليل وبالنهار، ويأصلوا لتلك الأمور التي ينبذونهم بها، والله ما نراهم يتكلمون في هذا أصلا، يعني الذين يلمذونهم بشيء بتلك الأشياء التي يلمذونهم بها، ما نرى هؤلاء المشايخ يتكلمون في هذا أبدا ولا يذكرونه أصلا لا من قريب ولا من بعيد، لكن الله المستعان. فهؤلاء يرون أن المبتدعة، والذي يقرأ في تقريبا الحافظ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في في مقدمة الصحيح ان البخاري روى تقريبا عن اكثر من 40 من اهل البدع، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عن اكثر من 40 ممن رمي بالايه، رمي بالبدعة. واضح؟ ف وما ذلك يعني ما مستعان. وغالب البدع التي يبدعون بها المشايخ ونحو ذلك هي بدع متوهمة ليست حقيقية في الأصل، إنما هي بدع متوهمة. نعم. تفضل. قال: وقد بقي عليه من الأقسام المختلف فيها رواية مجهول العدالة، وكذا قال المصنف في شرح مسلم. وقال أبو علي الحسين بن محمد الأقسام المختلف عليها التي هي من أقسام الإيه؟ من أقسام الصحيح، لأنه يقول أقسام الصحيح العشرة، يقول خمسة متفق عليها وخمسة فيها خلاف، يقول هناك بعض من هو مجهول العدالة. في المختلف فيها لا، فيقول بعض مجهول العدالة، مجهول العدالة هذا مما اختلف فيه، مما اختلفت عليه كلمة أهل العلم. من هو مجهول العدالة؟ اللي هو مجهول الحال. أحسنت، اللي هو مجهول الحال، يعني روى عنه أكثر من راوي لكن لا يعرف، لا تعرف عدالته أو لا يعرف حاله من ناحية الضبط والإتقان والعدالة ونحو ذلك. واضح؟ فيقول هذا ممن اختلفت فيه كلمة أهل العلم، فمنهم من يقبله ومنهم ويجعل حديثه صحيحا ومنهم من يرده. نعم. وكذا قال المصنف في شرح مسلم والنووي رحمه الله تعالى. نعم. نعم. لا لا لا، مجهول الحال ليس له حكم ثابت، بدليل ان الحاكم رحمه الله تعالى، عفوا انت عارف ابن حبان رحمه الله تعالى، لا الرد دائما ازاي؟ لا لا لا، يقبل حديثه، يقبل حديثه ويوثقه، يقبل حديثه ويوثقه. ابن حبان يقول بأن الأصل في الناس العدالة، وأن هذا طالما أنه ليس فيه ما يجرح لكنه مسلم ويقول لا إله إلا الله ونحو ذلك، فإذا هو حديث. أما هذا يقال غالب أهل الحديث وكذا المحققين منهم يرفضون هذا. نعم. وقال أبو علي الحسين بن محمد الزياني: فيما حكاه المصنف الناقلون السبع طبقات، ثلاث مقبولة وثلاث مردودة والسابعة مختلف فيها، فالأولى من المقبولة أئمة الحديث. هذه مسألة احفظها أيضا، الناقلون إنما يعني لذلك نقلت الحديث، يعني نقلت الحديث، فيقول هؤلاء سبعة أقسام، منهم ثلاثة مقبولين وثلاثة إيه؟ مردودين، وواحدة مختلف فيها. نعم. بس مجهول العدالة يا شيخنا، مجهول العدالة ديت تقف على مجهول العين؟ لا لا لا، مجهول العين إنما جهلت عدالته وجهله أيضا، وجهل شخصه. إذا كان هو جهل شخصه أصلا فكيف تعرف عدالته؟ فهذا شد. لكن أنا لما مجهول الحال، إن أنا واحد يقول لي مثلا تعرف الشيخ مثلا محفوظ على سبيل المثال، أقول له أنا أعرفه وهو من المكان الفلاني وكذا، طيب أخبره إيه؟ ولا والله الحد كذا ما أعرفش. يعني يبقى محفوظ، يبقى مثلا الشيخ محفوظ رجل حافظ. نعم. يبقى أنا عارف إن هو مثلا الشيخ محفوظ مثلا حافظ، لأنه عدالة. إذا عرفت إنه حافظ، لا لا لا لا لا لا، معنى جهالة العدالة، لأن التوثيق يتضمن التعديل، التوثيق يتضمن التعديل، أنا ما أعرفش عنه حاجة. نعم. نعم. قال: فالأولى من المقبولة أئمة الحديث وحفظهم يقبل تفردهم وهم الحجة على من خلفهم، والثانية دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم بعض وهم، والثالثة قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم لكن جنحوا إلى مذهب الأهواء من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة. الأولى يقول أئمة وحفاظ دولت خلاص متفق دي مسألة إيه منتهية. الثانية دونهم في الحفظ والضبط لحقهم بعض الوهم في شيء في ضبطهم، لكن في الحقيقة هم أئمة، لكن بالنسبة لهذا الذي لحقهم ضعيف قليل جدا. وثالثة قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم لكن جنحوا إلى مذهب الإيه مذاهب الأهواء من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة. خلي بالك من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة. طب لماذا قالوا من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة؟ لأن أحسنت سيدعو إليه، وبالتالي ربما يحمله ذلك على وضع الأحاديث أو نحو ذلك أو تلقي كل ما هو شارد وارد في فيما يتعلق بتلك الليه بنحلته التي ينتحلها الذي ينتحلها. نعم المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، مبتدع لا يدعو إلى بدعته. لكن أنت ترى مسألة مهمة جدا يا إخواننا، المبتدع الذي ينتحل نحلة ولو لم يتكلم بلفظه فيدعو إليها بشخصه، لكن في الحقيقة العبرة ليست بانتحاله بمجرد انتحاله، إنما العبرة إن أخرج من فمه ما يؤيد بدعته من ملفوظ وإن كان هو في شخصه في طريقته إيه مبتدع، وربما يقتدي به غيره في زعاله. على سبيل المثال أنت مثلا تصلي بطريقة معينة، من يعني يراك رجلا مثلا ذا فضل ونحو ذلك يقتدي بك في فعلك ولو لم تتلفظ باللفظ. فالممنوع عند أهل العلم هو ماذا؟ هو إيه؟ أن يعقد المجالس في تأييد بدعته. نعم ليه؟ لأن عقد المجالس في تأييد البدعة قد يحمله على ماذا؟ على رد ما يخالفها وتأييد وعفوا واختلاق ما إيه؟ ما يؤيد. نعم قال فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث رواية عنهم وعليهم يدور نقل الحديث، والأولى من المردودة من وسم بالكذب ووضع الحديث، والثانية من غلب عليه الوهم والغلط. الأولى من المردود وهي أقوى المردود أقوى نعم، والثانية من غلب عليه الوهم والغلط. نعم والثالثة قوم غلوا في البدعة ودعوا إليها، عندهم غلو في البدعة ودعوا إليها فحرفوا الروايات. هذه هي المشكلة بتاعت الايه نعم فحرفوا الروايات ليحتجوا بها. وأما السابع المختلف فيه فقوم مجهولون انفردوا بروايات فقابلهم قوم وردهم آخرون. قال العلاء هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواة انتهى. جميل، وهذا التقسيم جميل جدا يا إخواننا، ولخص لك ما سبق من الأقوال ومن الكلام، وعند هذا التقسيم نقف. وليتكم تحفظون هذه المسائل، في الحقيقة مسائل مهمة جدا وتشد إليها الرحال وتحتاج فعلا إلى أنك أنت تتثبت منها، لا سيما هذا الكلام الذي ذكر مؤخرا والكلام الذي سبقه فيما يتعلق بأقسام الأحاديث التي تكل ما فيها في الإيه في الصحيح. أحسنت، بس استنى عشان فنقف إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قبل هذا استغفر الله.